سوابق الهمم. أما الطائفة بأفغانستان والعراق والصومال والجزائر واليمن والشيشان ونحوها فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام، وهم من أحق الناس دخولا في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. أشعل ضها فالعدو تجبرا، وارمي المغير لكي يعود القهقرا، واجعل صدور الكافرين زواعفا تجري على ظمأ الأباطح أنهرا. أشعل ضها فالعدو تجبرا، وارمي المغير لكي يعود القهقرا، واجعل صدور الكافرين زواعفا تجري على ظمأ الأباطح أنهرا. وافخر بقاعدة الجهاد مؤذنا بالنصر من عند الإله مؤزرا، واجعل ضلوعك للسماء معارجا فالحور تخطب بالدماء وتشترى. واهجر سبيل المجرمين مبايعا أهل المعالي والرعيل الأطهرا، أهل العوالي كل شهم باذل شاكي السلاح إذا القتال تسعرا. نسمو بقاعدة الجهاد وشيخها وبكل من حمل السلاح غضنفرا، وبكل من خلع الطغاة ورهطهم ومضى يجاهر بالعداوة أكثرا. نحمي ديار المسلمين بمخلص مولاه من قطر السماء وقدرا، وبعصبة قامت تنادي بالذي أذن الإله به حث وأخبرا. حنفاء قد غاموا لنصرة دينهم حتى يعود بهم أغض وأخضرا، وبهم جبين المجد صار مخضبا بدم الفوارس والعبير معطرا. قسما بمن بعث الحبيب محمدا بالسيف ما قسم الأعادي أظهرا، وإذا رأوا خيل الفوارس أسرجات عدوا قتال المعتدين تهورا. شتان ما بين الخوالف والذي أصغى لضبح الصافنات وزمجرا، وبغير زخات الرصاص فلن ترى يوما جبين المجرمين معفرا. واستل سيفا صارما لو لم يكن لله ما احتز الغزاة وما فرا، تالله لو ركب الغزاة غمامة لمضى إلى كبد السماء وفجرا. صدور الكافرين زواعفا تجري على ظمأ